الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه النبيين الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أعاذنا الله وإياكم من النار، وما يقرب إليها من قول أو عمل أو عشاء. أيها الإخوة الكرام، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أحرص الناس على الخير؟ كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير. قالوا لمن تكون النصيحة؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. كلمة شملت كل شيء، كلمة جامعة. ولقد بينا في اللقاءات السابقة كيف تكون النصيحة لله، وكيف تكون النصيحة لكتابه، وكيف تكون النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين من حكامهم وعلمائهم. ثم بقي الأمر الأخير، ألا وهو كيف تكون النصيحة لعامة المسلمين، وهي كلمة شاملة تبقى إذا وقف الإنسان عليها في كلام أهل العلم ظهر له جليا أن هذا الحديث منهاج عمل، أن هذا الحديث منهاج عمل، منهاج عمل عظيم. ونحن في هذا الزمان وفي هذه الظروف من أحوج ما نكون إلى أن نتصدق كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، دارسين متأملين واعين ساجدين عاملين، لأن كل ما نسمع وما نقرأ يكون حجة لنا لا علينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون حجة لنا لا علينا. كل مسألة علم تسمعها أو تقرأها أو تتعلمها تكون هذه الكلمة حجة لك أو حجة عليك، فاحذر أن تكون مسألة من مسائل العلم حجة عليك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولقد أظهرنا وبينا من كلام أهل العلم بالطبع أن التصريح لعامة المسلمين أن يحبهم الإنسان، أن تحب المسلمين، نعم أمرنا بأن نحبهم في الله سبحانه وتعالى. وكلمة أحبكم في الله هذه حينما أقول لك أحبك في الله أو أنت تقول لي أحبك في الله، هذه الكلمة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أوثق عرى الإيمان، لأنها تترتب على كلمة التوحيد، على الولاء لله ولدين الله وللمؤمنين لدين الله، وعلى البراء من كل ما يعبد من دون الله تعالى، والبراء من كل العابدين لغير الله سبحانه وتعالى. أول تقوى الإيمان. فالله سبحانه وتعالى حينما يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله السميع العليم. بعدها يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان القرآن يقول فقد استمسك كلمة التوحيد التي رؤياها النفي والإثبات، النفي في قوله فمن يكفر بالطاغوت، والإثبات في قوله ويؤمن بالله، لا إله كفر بالطاغوت إلا الله، إثبات الإيمان والتوحيد بالله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، القمر الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ركن كلمة التوحيد لها ركنان، نفي وإثبات. بعدها قال فقد استمسك بالعروة الوثقى، عدل مدلى، وفي آخره عقدة، هذه هي العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا، حبل ممتد إلى الغرقى، فمن استمسك به فقد نجا، فقد استمسك بالعروة الوثقى. يترتب على ركني كلمة التوحيد أوثق، وانظر إلى اشتقاق الكلمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء ذكره في سورة البقرة، يقول أوثق عرى الإيمان، قائلها بقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أوثق عرى الإيمان الحب بالله والبغض بالله، لأن الحب بالله يترتب على قوله الله ولي الذين آمنوا، ويترتب على قوله ويؤمن بالله، والبغض في الله يترتب على قوله سبحانه والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، ويترتب على قوله فمن يكفر بالطاغوت. وإذا يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن تحب المرء لا تحبه إلا لله سبحانه وتعالى، هذا الحب له أمارات، فيكون الحب حبا في القلب فقط، وإنما يظهر كل ما في القلب على جوارح العقل، لا بد وأن يظهر ما في القلب على اللسان، لا بد وأن يظهر ما في القلب على الجوارح والأركان. ولذلك جاءت أحاديث كثيرة لنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم تعلمنا كيف يكون الحب بالله، وأمارات الحب بالله، ومقتضيات الحب بالله. وإلا كان الإنسان مفرطا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا مقياس الإيمان أيها المؤمن. وحينما ينفي الرسول عليه الصلاة والسلام أو ينفي القرآن الإيمان فنقول هو نفي لأصل الإيمان، فهذا ما لم يتفق عليه أهل العلم، وإنما فسروا لا يكون الإيمان تاما، ولكنه لا ينفي الإيمان إلا حينما يرتكب الإنسان أمرا محرما، ضع هذا في اعتباره، حينما يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حينما نفى الإيمان لا نقول قد نفاه كليا، فمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه يكون كافرا، معاذ الله، لا يقول ذلك أحد من أهل العلم على الإطلاق. خلى اهل البدع من الخوارج وامثالهم ممن ياخذون النصوص ويفسرونها بدون الرجوع الى الراسخين في العلم. يعني لما يقول الرسول عليه الصلاه والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه، هذا نفس والرسول صلى الله عليه وسلم يقسم على هذا النفس. هل هذا المقصود انه قد نفي اصل الايمان كليه فاصبح كافرا من لا يامن جاره بوائقه؟ هذا بالطبع فهم مغلوط، ولذلك امرنا بان نرجع الى تفاسير الراسخين في العلم. وهذا هو السبب في ان هناك اصل من الاصول العظيمه عند اهل الاسلام اسمه الرجوع الى سلف الامه الصالح. حينما نقول كتاب وسنه بفهم وبفعل الله بفهم السلف الصالح، هذه الكلمه التي تتلقى الان طعامات عظيمه من مخالف منهج السلف والذين يحاربون ما يسمى بالسلفيه ويدعون ان هذه السلفيه هي عوده الى الوراء والى العصور الوسطى والى عصور الظلام وما شكل ذلك، وهذا كله وراء ايدي خطيه للعلمانيه التي لا تريد للاسلام ولا للمسلمين خيرا. حرب ضروس، حرب شركه على ما يسمى بالسلفية، والسلفية إن أنطق المرء علم أنها العودة إلى الينابيع الضرة من دين الإسلام. نفهم الدين لا بفهمي ولا بفهمك، نفهم الدين بكتاب كتاب الله تعالى، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تفهم كما فهمها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر ما أظن أن مسلما يختلف فيه مع مسلم آخر، إنما نقول اننا نفهم الكتاب ونفهم السنه كما فهمه ابو بكر كما فهمه عمر كما فهمه سائر صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم السلف. هل هذه الكلمه تغضب البعض؟ هل هذه الكلمه تجعل البعض يغض مضجعه؟ سبحان الله، لماذا يبغضون سلف هذه الامه الصالحه؟ اذا لعن اخر هذه الامه اولها معنى ذلك ان هذه الامه والعياذ بالله قد تودع منها. فواجب علينا ان نرجع في تفسير كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم الى ما كان عليه السلف الصالح، وهذه عصمه لهذه الامه، عصمه لهذه الامه. يعني لما ياتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم، ياتي واحد الحديث بينفي الايمان كليته، هذا فيه تكفير لسائر الناس والعياذ بالله. يبقى العصمة في الرجوع إلى الينابيع الأولى، ولذلك قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى اتبع ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين هو سبيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. فنحن لا ندعو إلى حزب أو تحزب أو إلى جماعة معينة، وإنما ندعو إلى ما كان عليه صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حينما يقول ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم معناه أن هذا الإنسان ارتكب كبيرة من الكبائر التي أنقصت إيمانه وجعلته غير إيمان تام، وغير إيمان كامل. إن لقي الله عز وجل على ذلك عاقبه سبحانه وتعالى، ويكون في مشيئة رب العباد إن شاء عفا وإن شاء عذب. طالما لا نقع في الشرك الأكبر المغني من الذلة نسأل الله السلامة. لا يحب أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تبين حقوق المسلم على المسلم. ولذلك ذكرنا في اللقاء الماضي مجموعة من الأحاديث، واليوم نكمل القول في هذا الأصل العظيم ألا وهو النصح لكل مسلم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ذكرناها في اللقاء الماضي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، أخوة دينية، إنما المؤمنون إخوة. لا يظلم ولا يسلم، لا يظلم المسلم، لا يتطور منه ان يقع في ظلم اخيه، لا تظلمه ابدا، وان وقعت في الظلم فبادر بالتوبه قبل ان تلقى رب العباد سبحانه وتعالى، لا يظلمه ابدا. والظلم وحيل وعاقبته وحيله، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامه، نسال الله العافيه. لا يظلمه طبعا المسلم، لا يظلم احدا على الاطلاق، مفروض علينا الا نظلم، ومن باب اولى لا نظلم اخواننا من المسلمين. لا يظلم، لا يتصور من المسلم ان يقع في ظلم اخيه، وان وقع فلا بد من الرجوع الى الله سبحانه وتعالى والتوبه بشروطها، ولا بد من التحلل من هذه المظلمه قبل ان ياتي يوم لا يكون فيه ضعف ولا دينار، بل يكون فيه الحسنات والسيئات. فربما كنت ايها الاخ المسلم الذي اخاف عليك كما اخاف على نفسي، ربما كنت ممن شمله الحديث المفلس الذي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج، وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا واخذ من مال هذا، فياخذ هذا من حسناتي وذاك من حسناتي، لان الله لا يظلم مثقال ذره سبحانه وتعالى، لا يظلم مثقال ذره. ووضع الموازين القسط ليوم القيامه، فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها، وكفى بنا حاسبين. ان الله سبحانه وتعالى يبلغ من عظمه عدله انه يبين، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقابل الشاة الجلحاء الى الشاة القرناء، شاة هذا القرون ضرب ذاك، هذا هو القرون وذاك ليس له قرون، ده ضرب ده يؤتى بهما يوم القيامه، فيقتص للشاة الجلحاء التي لا قرون لها من الشاة القرناء صاحبه القرون الملتويات، ثم يقال لهما اخذتما حقكما، كل حيوان اخذ حقه، يقول نعم يا رب، يقول كونوا ترابا، فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى ان يكون حيوانا ليتحول بعد القصاص الى تراب، ولا يخلد في نار الجحيم والعياذ بالله. المسلم اخو المسلم لا يظلم ولا يسلم، لا يسلمه لمن يظلمه، لا يسلمه لعدوه اعاذنا الله واياكم، لا يسلم مسلم مسلما، ومن اسلم مسلما لعدوه فقد وقع في كبيره، نسال الله السلامه والعياذ بالله. لا يسلم، من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. تصور انت اذا خرجت في حاجه اخي المسلم لك، يقول الله الله ملك الملوك ذو الجلال والاكرام خالق السماوات والارض في حاجتك. تصور حينما ياتي واحد من الوزراء ويقول لك انا متفرغ لكي اقضي حاجتك، يا سبحان الله، وزير يتفرغ لي انا علشان اقضي حاجتي، رئيس الدوله يتفرغ لي انا علشان اقضي حاجتي، من رئيس الدوله ومن الملك ومن الحاكم ومن الوزير الذي يكون في حاجتك رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لا ملك من ملوك الدنيا ولا وزير ولا صاحب منصب من هذه المراتب الزائله، وانما الذي يكون في حاجتك ايها المسكين هو رب العالمين سبحانه وتعالى. كان الله العظيم ذو الاسماء الحسنى خالق السماوات والارض المستغني عن عباده سبحانه، كان الله في حاجتك. كان هذا تعبير يعجب اللسان ويعجب البنان ويعجب العقل عن استيعابه وعن تصوره وعن اداء شكر نعمه الله سبحانه وتعالى، اذ انعم على هذا العبد المسكين بهذا الجزاء العظيم. والجزاء من جنس العمل، ولكن اي جنس هذا؟ اذا كان انا اسعى في حاجه انا انسان ثاني وانت انسان ثاني، انت تسعى في حاجتي او انا اسعى في حاجتي، كان العظيم سبحانه الباقي بعد فناء خلقه هو الذي في حاجتك سبحانه وتعالى، كان الله في حاجتك. ومن خرج عن مسلم قربة قربا من قرب الدنيا، اي قربة، قربة مادية، قربة معنوية، قربة حتى ولو بالكلمة اطيرة. يعني ربما لا استطيع ان افرج عنك قربة مالية، ربما لا استطيع ان افرج عنك قربة حسية، وقعت في ظلم او مظلمة شديدة وانا مسكين لا استطيع ان ارفع عنك هذا، قد اخفف عنك بكلمة طيبة، اخفف عنك، اذكرك بالاخرة، اذكرك بالله، اذكرك بقدر الله سبحانه وتعالى، اخفف عنك من قربة الدنيا حتى ولو بالكلمة الطيبة، كلمة طيبة صدقة، لا تبخل بها على اخيك. ربما كان اخوك في حاجة الى موعظة، ربما كان في حاجة الى كلمة، ربما كان في حاجة الى ابتسامة حانية، هذه الابتسامة الحانية وهذه الكلمة الطيبة تجعلك يوم القيامة من الذي ينفذ قربتك. واي قربة؟ قرب الدنيا كلها لا تساوي قربة من قرب يوم القيامة. ومن نفس عن قربة او فرج عن نفسه من قربة فرج الله بها عنه قربة من قرب يوم القيامة. ومن سطر مسلما اذكر علي واذكر علي. لا تكن يا اخي ناشرا لعيوبي ولا اكون ناشرا لعيوبك، فكلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون، كلنا مذنبون، من منا لا يستطيع ان، من منا لا يذنب. المسيح عليه السلام يقول من كان منكم بلا خطية فليرجمها بحجر. انظر الى نفسك، مشكلتنا ان ما يرقد في عيون الاخرين ولا ارى الخشبة في اعيننا. ترى الخدع يا اخي لو سمحت جنب امشي شيء بسيط كده شفت انا بالعدسات المكبرة، ولكنني انا هناك خشبة فتقلع عيني البعيد، ومع ذلك لا ارى، لا ارى العيب الذي فيا وارى عيون الناس. فكلك عوراء وللناس ألسن، كلنا عوراء، مشكلتنا اننا نريد ان نصدق. شوف فلان شفنا عليه كذا، فلان شفنا عليها كذا، فلان عمل كذا، فلان عمل كذا، وانت يا اخي هل انت مبرأ من العيوب؟ اذكر يا اخي، يا اخي اذكر، من سطر مسلما وقع في ذنب عرضا سطره الله يوم القيامه. حديث اتفق عليه. اما حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا ذي الاحاديث لو طبقت لعشنا في الجنه قبل الاخره، كنا في جنه لتحولت دنيانا الى جنه. المسلم اخو المسلم لا يخون ولا يكذب ولا يخذل. ركن اي سوق من اسواق المسلمين وقد اصبحت كل طرقات المسلمين اسواقا واصبح كل الناس تجارا، هل نحن لا يخون بعضنا بعضا؟ لا يخذل بعضنا بعضا؟ لا يكذب بعضنا بعضا؟ شوف مكارم الاخلاق التي بعث المصطفى عليه الصلاه والسلام من اجل ماذا؟ من اجل اتمامها، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. وبعد ذلك نشكو من الغلاء، بعد ذلك نشكو من ظلم الحكام، بعد ذلك نشكو من فضله الاعداء، بعد ذلك نشكو، نشكو كلنا نشكو وكاننا مبرؤون من العيوب. كل واحد فينا لو جلست معه تجد عندك سجلا كاملا، سجلا حافلا بالخطايا التي وقع فيها الاخرون. يا اخي حاسب نفسك قبل ان تحاسب، حاسب نفسك قبل ان تحاسب، قبل ان تنتقد الاخرين انظر الى نفسك، انظر الى بيتك، اصلح من نفسك اولا واصلح بيتك اولا. كل تاجر فينا، كل موظف فينا، كل متكلم، كل مؤدي للامانه الا يكون الخيانة امر خطير. أتدري ما هي الخيانة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. الخيانة هي أن يأتمنك إنسان فتكون في موضع الائتمان، تكون في موضع الائتمان. وكل إنسان في موضع أمانة، الموظف الموجود في مكان معين مؤتمن على أمانته، الموظف مؤتمن على الأمانة، الطبيب مؤتمن، الصيدلي مؤتمن، المغرب مؤتمن، المحامي مؤتمن، الإنسان مؤتمن، المرأة في بيت زوجها مؤتمنة، العالم في حرصته المؤتمن، كل عالم في امانه، كل حرف في امانه، كل تاجر في امانه، كل طاعه في امانه، حينما تبص المسلمين تكون وقت لهم. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول: من غشنا فليس منا، لا يكون منا ابدا. انسان ورث لهذه الامه، تطور حينما يتحول المدرس الى غشاش، او معلما بالغش للابناء، حينما يتواصى اولياء امور، ويتواصى مدرسون، ويتواصى مدير مدارس على ان يخرجوا جيلا من الغشاشين، كيف تكون حال الامه؟ يعني كان مضى علينا زمان قديم، زمان كنا بنسمع ونحن اطفال صغار حينما يقال لتلميذ ده غشاش ويشرح مصر ويخجل من نفسه، ويصبح جميع الطلبه ينظرون الى ده غشاش. تطور حينما يصبح الغش مساله عامه جماعيه، وياتي في الجرائد مدرسه معينه، تواصى اولياء الامور مع المدرسين على غش الطلبه، سبحان الله. اذا كان المدرسون غشاشين، واذا كان اولياء الامور غشاشين، واذا كان التلاميذ غشاشين، هذه مصيبة. حينئذ نقف وقفة مع النفس لنرى من أين جاءنا الخلل، من أين جاء لهذه الأمة الخلل. بعد ذلك حينما تأتينا المصائب، المصائب تأتي للمجتمع، حينئذ يكون الأمر أمرا طبيعيا، كأنها معادلات جبرية. بما أن إذا أمة تقع في مثل هذه الموبقات، لا بد وان تعاقب من قبل الله سبحانه وتعالى. وما كان ربك نسيا ولا يظلم ربك احدا، يعني نحن نريد ان يجعل الله عز وجل على ايدينا التمكين، ربنا سبحانه وتعالى نتمنى منه. لماذا نتمكن في ارض الله سبحانه وتعالى كما ممكن السلف وان نحن مثل السلف؟ هذه قضيه له، يعني احنا الحمد لله رب العالمين كثر الناس في هذه الايام في المساجد، وكثر طلبة العلم، وكثر العلم، وكثر في الكتب، وكثر في الشرائح، وكثر في القنوات الفضائية التي تتحدث عن العلم وتتحدث عن الدين، ولكن النتيجة كان، انظر الى الناتج لا تنظر الى الكم، ولكن انظر الى النتيجة. ما هي النتيجة؟ عندك مصالح وما بتخرجش انتاج، وامتك يدها السفلى، والاخرون ايديهم العليا، وعندنا مصانع. يبقى صناعتنا هذه غير صناعه ذات مكانه مرموقه. كذلك عندنا دروس، وعندنا خطب، وعندنا قنوات فضائيه، والنتيجه الاخلاقيه انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: المسلم اخو المسلم لا يخونه. لماذا اخونك؟ لماذا تخونني؟ أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تقل من خانك، ولا تكذبه. تصور بقى حجم الكذب، أنا بكذب عليك وأنت بتكذب عليا، وكلنا يكذب بعضنا على بعض، الحكام يكذبون على المحكوم، والمحكومون يكذبون على الحكام، والكل وقع في هذه الهاوية، نسأل الله السلامة. بحيث إن الأخبار إنما تقرأها كيف تستطيع أن تبين صدقه من كذب؟ والغريب ان احنا اصبحنا ناقلين للعدوى، ناقلين للفيروسات. اقرا البرمان وهذا حصل وحصل وحصل وحصل. يا اخي كان الاخبار كاذبه، هذه الاخبار كذب الى عن دوله دين الى عنا. كذب المرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، فان الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. قديما قالوا: ما آفت الأخبار إلا رواقها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لو أصبحت محدثا بكل ما تسمع، ليس كل حديث الناس يكون صدقا أيها الناس. والله أعلمها لأولادي. يأتيني الولد من المدرسة ويقول: قال لي كذا وقال لي كذا وقال لي المدرس. وللأسف احيانا يكون المدرس ناقلا للاخبار الكاذبه، سمع كلاما في بعض الجرائد فنقله للصبيه. والاطفال الصغار حينما يستمعون الى المعلومات بيسمعها للمدرس، تصور حينما يستمع الى معلومه للمدرس، ياتي بعد ذلك ان ياخذها معقد الجد، وتكون القصه كلها سريه، وتكون القصه كلها اكذوبه، تكون اشاعه. يصبح ابناؤنا ويصبح مدرسون ويصبح التلاميذ ناقلين للعدوى وناقلين للاشاعه وناقلين للاكاذيب. هذا اللسان سنسأل عن كل كلمة ننطق بها. أيها الإخوة، أمر خطير، لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عقيم. اجعل على ودانك كده نقطة تنقر حينما تستمع، مش كل كلام يقوله الناس أو ينقر في الجرائد أو تنقله وكلام الأنباء يكون حقا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أنا أخبر عنه مصدر قرآن عظيم، يعني انا اتكلم حينما اتكلم الان اتكلم عن مصدر قران. ربنا عز وجل يقول لهذا، يقول ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا. تفرق انما يكون الذي كتب الخبر رجل عرفان، رجل مخمور، رجل لا يصلي، رجل سكير. هذا رجل ليس مؤمنا سائر الايمان، ما بنكفروش والعياذ بالله، ما بنكفرش حد الا اذا كان كافرا حقا. لكنه رجل وقع في القسط ووقعت في كبائر معينه، رجل لا يصلي. ده خبر عند المسلمين، ما بيقولش كذاب 100%، ولكن خبر محتاج الى تقويه. ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا. وهو القراءه فتصدقوا، قبيل تصدق لك، ما بنطلبش منك اكثر من التفاهم. ما تاخدش كل كلام بيقال لك على انه صدق وكل كلام بعلمه جاء من عند الله عز وجل. وتكون ممن يشيعون الشائعات، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يقول لا يخون ولا يكذب ولا يخذل. أنا أريد نصرتك فتخذلني، أنت تريد نصرتي فأخذلك. هذا ليس من أخلاق المسلمين. كل المسلم، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل المسلم على المسلم حرام. كله على بعضه، كل المسلم على المسلم حرام. دمه وماله وعرضه، دمه ودمه علي حرام الا بحقه وحقه معلوم. القصاص وما بين الله سبحانه، لان هذه نفس خلقها الله عز وجل. لا تنكر الا بامر من الله عز وجل لا ملة فيه، امر ما يكونش فيه خلاف. ما يقتلش الانسان بشبهه ابدا، ما يقتلش الانسان بشبهه. واول شيء قضاء يقضى فيه بين الناس الدماء. الدماء دي امر خطير، كل المسلم على المسلم حرام. دمه وماله وكمان ماله وعرضه، مالي حرام عليك الا بالحق، ومالك علي حرام الا بالحق، وعرضه. عروضنا مصانع ايها الناس، عروضنا او اعراضنا مصاحة ايها الناس. الاعراض مصاحة، يعني حينما يأتي انسان يتكلم في عرض انسان في غيبته. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة، وحينما قال له بعض الصحابة يا رسول الله ارأيت ان كان في اخي ما ذكرته قلت فيه، يعني انا ما بزيدش عليه، هو فيه وفيه وفيه وانا قلت. قال ان كان فيه ما قلت فقد اختفى. هي دي الغيبة، الغيبة ذكرك أعرضت بما يقرأ. قال فإن كان فيه، قال فذلك غيبة أو فتلك غيبة، وإن لم يكن فيه فقد زهدت. يبقى ده البستان اللي هو أعظم من غيبة والعياذ بالله. فصونوا ألسنتكم أيها المسلمون عن التكلم في أعراض المسلمين. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وبالا من المسجد يبقى مجال للغيبة. تجد بعض الناس في بيت من بيوت الله، المفروض التجمع يكون في بيت من بيوت الله لتدارس كتاب الله او سنه النبي صلى الله عليه وسلم، او بتتكلم في امر يقربنا من الله. تجد مجموعه قاعدين بعد المغرب او قاعدين بعد العصر وبيتكلموا، ده بيتكلم في عرض ده ولا بيتكلم في عرض ده ولا بيتكلم في عرض ده، في بيت من بيوت الله سبحان الله. واحيانا يزين الشيطان، وتظن انك حينما تغتاب مسلما تكون انت بذلك متقربا الى الله. قلنا ده هذا الامر، ابدا بقى يفتح لك الشيطان ابوابا من الابواب التي توقعك في مآلك، اعاذنا الله واياك. بعد ذلك يقول الرسول عليه الصلاه والسلام التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير الى قلبه صلى الله عليه وسلم. اين التقوى في القلب؟ والتقوى ان كانت في القلب ظهر اثرها على الجوارح. فإن وجدت إنسانا جوارحه ولسانه يغشى الحرام والباطل فاعلم أن القلب قد طلع من تقوى الله سبحانه وتعالى. لو كانت القلب تقوى أن يقول الإنسان يا حفظ الله وإذا اللهم ارزقنا التقوى يا حفظ الله. هذه التقوى يا إخوة لابد من تحقيقها بكلمة جامعة جاءت في القرآن الكريم تشمل الإيمان والإسلام والإحسان. ولذلك يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، دائما يقول القرآن لما يقول اتقوا الله يبين على ذلك ويقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقل بين لنا ما نتقون، كل ما أمرنا بأن نتقيه ذكر في القرآن والسنة في النبي صلى الله عليه وسلم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا يشير النبي صلى الله عليه وسلم الى فضل كل يقول بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر، يعني يكفي الشر ان تحقر اخاك المسلم، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاك المسلم. يعني عايز تعرف المسلم يقول لك ايه، انا ما بعملش حاجه غلط، لا بسرق ولا ببني ولا بعمل ولا بعمل اي شيء وبصلي الوقت الصلاه، لكن يحتقر المسلمين احتقار لبعض المسلمين يكفيك شر والعياذ بالله، كفايه عليك شر وكفايه عليك ذنوب وكفايه عليك ارتكاب كبائر انك تحتقرني او احتقرك والعياذ بالله. بحسب امرئ يكفي من الشر ان يحقر عطاء المسلمين اياك واحتقار الاخرين، لان احتقار الاخرين هذا معناه الكذب، ما تكونك تحتقرني وتستظهرني وتزدريني هو ده الكذب. مش الكبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق، بطر الحق وسكه الناس، او سكه الحق وازدراه الناس. انك تاخذ الحق من قائله وان تزدري وتحتقر الناس، احتقار الناس وازدراء الناس هذا نوع من الكبر، وبل هو الكبر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لنفسك على انك كبير او الكبر والاخرون صغار، هذا هو الاحتقار والازدراء، كل ما عليك وانت وحدك الرجل الكبير العاقل العالم الحكيم الفاهم الواعي، استكبرت نفسك واستصغرت الاخرين، نسال الله السلام. كذلك من ضمن الاحاديث التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لا تحاسدوا لا يحسد بعضكم بعضا. قضيه الحسد، ما هو الحسد؟ الحسد ان يكره الانسان لأخيه النعمة حتى ولو لم تتمنى زوالها، لأنك لو تمنيت زوالها في مرتبة الحسد عظيمة والعياذ بالله، إنك تتمنى زوال النعمة لا، ده الحسد يقال على كراهية النعمة للآخرين. تجد أخاك فرزق بوظيفة عظيمة تحسده تفوض هذا، مجرد ما يجي لك الخبر تنزعج من نفسه، جلب ثروة كتب في التجارة اشترى شقة كويسة، تزوج امرأة من أسرة محترمة مثلا أو زوجة جميلة عرفت أنت ذلك، تبدأ إيه بقى؟ تقرأ هذا الخير له، حتى في دار العلم تجد أقل لك قد أوتي أبدا من أبواب العلم، حصل على الدكتوراه مثلا أو الماجستير، ألف كتابا ذا عقيدة، تبدأ تحصده على هذا الأمر. الحسد كراهيتك للنعمة حينما ينعم الله عز وجل بها على الآخرين، لو تمنيت زوالها فهذه مرتبة من الحسد والعياذ بالله أكبر، وده أمر خطير جدا ودليل على حس النفس وخط النفس البشرية التي يكون فيها الحسد. فداوي قلبك من الحسد أيها المسلم. أولا أول مذمة من مذامة الحسد أنه في مشاركة لليهود، بأن اليهود ذكروا في القرآن الكريم أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فاليهود أكثر الناس حسدا للناس، احسدوا الناس حسدا عظيما، لو أوتيت نعمة يقوم اليهود بحسدك على هذه النعمة، فالحسد هذا اشتراك منك والعياذ بالله في صفته هي صفة اليهود اللطيفة بهم. كذلك هذا في اعتراض على قدر الله عز وجل، من الذي اعطى فلان؟ الله، ربما اعطاه الله عز وجل هذه النعمه بدرجه لاخي وانت لا تدري، اسال الله عن فضله اعطاه فيه كما يقول العامه، اللي اعطاه الله عز وجل يعطيه، لان هذه نعمه من عندي، من عند الله تبارك وتعالى. اطلب من الله تبارك وتعالى، وربما حجب الله عنك هذه النعمه لخير لك وانت لا تدري. فلا بد من ان تربط نفسك بقدر الله سبحانه وتعالى، ثم انت حينما تقرا لاخيك النعمه تكون قد طلبت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك. اين لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه؟ ده دليل على محصول الايمان. كذلك بالنسبه لمزاج هذا الحمل، ان يجعل الانسان في معاناه مستمره. هذا الانسان يبقى في معاناه، كلما علم فلان ربنا رزقه كذا، فلان له عربيه كذا، يبدا هو يحرق في نفسه. لذلك يقولون عجبا للحسد ما اعدله، عجبا للحسد ما اعدله، بدا بصاحبه فاعلى. الحاسد دائما تجده مريض تعبان، لانه يعاني معاناه شديده جدا. كلما وجد خيرا في الناس، الناس وجد الناس في خيره، يبدا يعاني معاناه شديده. قلبه في الشريك من كل نعم الله عز وجل. كان يقول انسان حسون صار ممكن ان يتحول الى عائل يعني يصيب الناس بعيوبه والعياذ بالله، وده يبقى مصيبة اكبر. فيتضرر الانسان. فتقول لو وجدت في نفسك قضيه كراهيه النعمه بالنسبه للمسلمين، تبدا انت في معالجه نفسك، وتنظر الى قدر الله عز وجل، وتبين لنفسك انك لا بد ان تكون مؤمنا بقدر الله تبارك وتعالى، وان ترضى بقدر الله عز وجل. لان الرضا بقدر الله تبارك وتعالى اصل النعيم في الدنيا وفي الاخره، لانه دليل الايمان ودليل التقوى التي في قلب الانسان. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تضاربوا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بدع بعض. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان بين ان المسلم مطلوب منه الا يحسد اخاه، لا تحاسده، يعني لا احسدك ولا تحسدني، المسألة مفاعلة، لا احسدك ولا تحسدني. ويقول ولا تناجش ولا تضاربوا. النجش هذا يكون في الأسواق وفي التجارة، يعني إنسان أراد أن يشتري سلعة معينة، تأتي أنت في الأسواق في مسألة المزاد الذاتي وترفع السعر، أنت مش غرضك في السلعة أصلا ولا ليك هدف، غير أنك هدفك أنك ترفع السعر على المشتري. ده هيشتري السلعة بمية، أنا هخليه يشتريها ب120 أو ب150، ليه يا أخي؟ أبدا هو كده، مش عاجبني إن هو ياخدها ب100 ويكسب فيها، أنا عايزه يخلص. مسألة تربط الخسارة للآخرين في بعض الناس، هدفه مش هو يكسب بس، لا، ممكن يكون ملوش علاقة بالموضوع، بس هدفه إنه يخسر الآخرين. ولذلك العلماء قالوا من النصيحة لعامة المسلمين إنك كمان ما تتمنالهمش الضرر حتى وان جالك انت خير. يعني في بعض الناس مثلا على سبيل المثال، انت راجل تاجر حديد مثلا، بنضرب مثلا بالحاجات اللي هي يعني بتمس الناس اليومين دول، تجاره الحديد مثلا او تجاره العقارات او تجاره الاسمنت، انت تاجر تجد ان الاشياء دي لما بيرتفع سعرها انت بتستفيد، لكن عامه المسلمين بيخسروا. انت تطبع لو كان ايمانك قوي ولا تغضب؟ لا تغضب. تقول ده انا كفيت فلوس جايه، لا يا طب بص بقى، للشباب اللي مش هيلاقي شقه يسكن فيها، للانسان اللي عاوز يبني بيته وبيت اولاده ومعهوش فلوس نظرا لارتفاع اسعار المواد، مواد البناء، نظرا لارتفاع الاراضي، الناس مش هتعرف، مع انت هتكسب، ده في يكسب خاص. يبقى مساله الامور الخاصه ما تفرحنيش في مقابل الضر العام الذي سار بالمسلمين. تجد انت سعر الدواء ارتفع، تفرح عشان انت راجل مثلا عندك 10 صيدليات ولا حاجه، وبقيت الناس دي المرضى اللي عنده فشل كلى واللي عنده كذا واللي عنده كذا، وكل الناس يعني معظم البيوت مليئه بالامراض. دي انت بقى تقعد تفكريات الانهار عمال الهنود بتاعت الدواء والناس الكثيره دي بتعمل ايه. كذلك اسعار المواد الاستهلاكيه بتاعت الاكل والشرب والشركه الاداريه. انت ممكن تكون مستفيد يعني في بعض الفئات بتستفيد من رفع اسعار بعض السلع، لكن عموم الناس بتتضرر. يبقى المسلم المؤمن الحق يغضب ولا يفرح؟ المفروض يغضب. يغضب ليه؟ ويزعل على مين؟ على عامل الناس. الناس المنظومه بقى الايمان لو كانت قلوبنا على بعضنا وحبنا لبعضنا البعض يظهر في مثل هذه الامور. ايها الكلام في هذا الباب طويل وانا لا اريد ان اطيل على حضراتكم لان كثره الكلام ينهي بعضها بعض سوء بعض. فاتوقف اليوم لاتم الحديث في لقاء اخر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا للايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي زنا اخرتنا التي زنا اخرتنا التي زنا اخرتنا التي زنا اخرتنا التي زنا